الحمد لله رب العالمين. لا إله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسوله. من نوى الصوم، نوى الصوم في الليل عاد من الصيام ثم جن، أعوذ بالله، أصيب بالجنون وزال عقله بالجنون، زال عقله، أو أغمي عليه لعلة، وغاب عقله بالإغماء، الإغماء يزول به العقل، ولم يفق جزءا من النهار، من الفجر، من الفجر إلى الغروب، وهو في حال غيبة العقل، وهو زائل العقل، يقول لم يصح صومه. لأنه لم يعقل هذه العبادة، فهو والمجنون غير مكلف، زال تكليفه، والمغمى عليه في هذه الحال قريب منه، والمغمى عليه دائما يتردد عند أهل العلم، بين المجنون وبين النائم. أما إذا أفاق جزء من الوقت حصلت له نية الصيام، مثل المجنون الذي يغيب ولكنه يفيق، أعد العبارة. ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه. يعني مفهوم أنه إذا أفاق جزءا صح صيام، حصلت له نية الصيام ونية الإمساك، أمسك. أما إذا غاب عقله كل النهار ما أمسك. نعم، بعد. لا إن نام جميع النهار. إنسان نوى الصيام ثم نام قبل الفجر ولم ينتبه إلا بعد غروب الشمس، يقولون يصح صومه. ما الفرق بين النائم جميع النهار وبين المغمى؟ يقول إن النائم يعني مكلف وفرق بينه وبين المغمى عنده قدر من الإدراك، وذلك بأنه إذا أوقظ ثق، إذا نبه انتبه، أما المغمى عليه فلا ينتبه، عقله زائل. أما هذا عنده باق من حياته، وباق من إحساسه، يحس. حتى المغمى عليه ما يحس، يمكن ما يتألم جسمه، ما يحس بالألم، لا يتألم، فضلاً عن أن ينتبه بالتنبيه: يا فلان يا فلان يا فلان. أما النائم فإنه يحس، لو تلدغه نملة انتبه، إذا نبه يا فلان يا فلان انتبه. والفرق ظاهر بين النائم والمغمى عليه. فالنائم يصح صومه ولو نام جميع النهار بعده. نعم. لئن نام جميع النهار ويلزم المغمي عليه القضاء فقط. يلزم المغمى عليه القضاء. يلزم المغمى عليه القضاء فقط. يعني هذا فرق آخر بين المغمى عليه وبين المجنون. بين المغمى عليه بين المغمى عليه بين المجنون والنائم. المغمى عليه حالة بينهما، فلهذا فرق بينهما في الحكم. فالمجنون لا يصح صومه ولا قضاء عليه، والمغمى عليه لا يصح صومه عليه القضاء. وقوله والمغمى عليه كذا، ويلزم المغمى عليه القضاء فقط، يعني العبارة تشعر بأنه ليس عليه أكثر من القضاء. وهل هناك احتمال أن يكون عليه أكثر من القضاء؟ لا يحتمل. ولهذا نبه الشيخ عنكم الشيخ محمد رحمه الله على إن فقط هذه لا ليس المراد منها أن المغمى عليه لا يلزمه شيء آخر، بل لا يلزمه إلا القضاء، يعني وأنها احتراز من أن يلزمه غير القضاء. بل يقول صواب الكلام أن يقال ويلزم المغمى فقط ويلزم المغمى عليه فقط القضاء، يعني دون المجنون. يلزم المغمى عليه اللي قلنا عنهم، قلنا عن المجنون والمغمى أنه لا يصح صومه، فيقول إن القضاء يلزم المغمى عليه فقط أي دون المجنون. ففقط هذه تعود أو مقصودها الاحتراز من المجنون. أما النائم من نام جميع النهار فصيامه صحيح، فلا مجال لنفي القضاء أو وجوب القضاء عليه. لكن المغمى عليه يلزم المغمى عليه فقط يلزمه القضاء دون المجنون. فكان المناسب في التعبير أن يقدم كلمة فقط فيقول ويلزم المغمى عليه فقط القضاء. نعم. لو قال أحسن عليكم القضاء، القضاء يلزم المغمى عليه فقط. ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية الفرضية. ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب. لصوم كل يوم واجب. ويجب تعيين النية من الليل. أول أنه يجب نية الصيام من الليل لكل يوم صوم واجب. لكل يوم صوم واجب، كل صيام واجب يجب تعيين نيته من الليل، للحديث المعروف الذي ذهب إلى معناه جمهور العلماء: لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل، يعني يعزم على الصيام من الليل. فخرج بذلك من لم ينوي أصلا ومن يكون مترددا. فمن لم يعزم الصيام من الليل لا يصح صومه. فلهذا قيل يجب تعيين النية من الليل لكل يوم لكل صوم لصوم كل يوم واجب احترازا من النافلة لصوم كل يوم واجب واجب صفة ايش للصوم لكل صوم يوم واجب فواجب صفة الصيام يعني لكل صيام واجب ويقول إنه لكل يوم فظاهر هذه العبارة أنه لا تكفي نية صيام رمضان من أول الشهر هذه مسألة يعني ظاهر فيها قولا منهم من يقول تكفي نية صيام رمضان من أول إذا دخل الشهر ونوى المسلم صيام الشهر كفاه فلا يحتاج إلى أن يجدد نية الصيام لكل يوم فلو قدر أن ينام إنسان العصر ثم لم يستيقظ إلا بعد الفجر هل نوى الصيام ذلك اليوم؟ هل نوى؟ ما حضرت نية ولا نوى فمقتضى هذه الجملة هذه العبارة لصوم كل يوم واجب أنه لا يصح صيامه لأنه لم ينوي الصيام من الليل والقول الآخر أنه تكفي نية الصيام من أول الشهر وهذا هو الحق إن شاء الله لأن المسلم طوال الشهر من أول ما دخل الشهر وهو عازم على الصيام فلو غفل عن الصيام بسبب من الأسباب لنوم أو غيره فإنه يصح صومه لا نية الفرضية لا نية الفرضية طيب إنسان عليه القضاء عليه قضاء يوم من رمضان ونوى الصوم غدا نوى أن يصوم لكنه لم يستحضر إنه قضاء نوى الصوم هذا موجب عبارة لا نية الفرضية المهم أنه ينوي الصيام ولا ينوي غير الواجب إذا نوى غير الواجب صرفه لكنه نوى الصوم أما في أيام رمضان فالأمر ظاهر أنه ينوي الصيام ولا يلزمه أن ينوي إنه فريضة ما يستحضر نضرب لهذا ماذا في الصلاة إنسان نوى أن يصلي الظهر لكن ما استحضر الفرضية وعند الموسوسين يقول نويت أن أصلي صلاة الظهر فرضا أداء مقتديا بهذا الإمام فلا يجيب فالذي يصلي الظهر الحمد لله وكذلك من ففي رمضان ينوي المسلم على هذا المذهب أنه يلزمه أن ينوي لكل يوم المهم أنه ينوي الصيام ولا يلزمه أن ينوي أنه فرض لأن هذا وقته يعينه الوقت وأما القضاء فالظاهر أنه لا بد أن لأن القضاء ما يتعين إلا بالنية، كأنه يلزم أنه ينوي أنه قضى. أما إذا في غير أما رمضان فيعينه الوقت، مثل صلاة الظهر يعينها الوقت، أنت أتيت تصلي الظهر منذ توضأت وأنت تريد تصلي الظهر، فعند تكبيرة الأحرام كبرت تصلي الظهر ولا خطر ببالك إنها فريضة، هي فريضة، الظهر فريضة، صيام رمضان فريضة في أيام رمضان. نعم بعد. ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية الفرضية، ويصح النفل بنية من النهار. ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده. هنا النفل اختلف حكمه في النية عن الفرض، فالفرض لا يصح إلا بنية من الليل، لأنه إذا لم ينو من الليل ما نوى إلا بعدما بزغ الفجر، بعدما بزغ الفجر استأنف وبدا له أن يصوم. هذا الجزء الذي يعني ذهب دقيقة أو نصف دقيقة هذا خرج عن حكم الصيام، ما نوى فيه الصيام. فلا يصح إلا بنية حتى يستوعب، حتى تحيط النية بكل وقت الصوم الواجب، تحيط النية منذ البداية. أما النافل فيصح بنية من النهار، وهذا من وجوه التوسعة والتيسير لأمر التطوعات، وهذه قاعدة الشريعة، شريعة الإسلام قاعدتها التيسير في عبادات في النوافل، تيسير العباد ليتزودوا من نوافل الطاعات، صلاة أو صيام أو غير ذلك، فالنوافل أوسع، أحكامها أوسع وأيسر. ومن ذلك أنه جواز صلاة النافلة على الراحلة، وجواز الصلاة يعني من قعود في النافلة، وهكذا صوم التطوع يصح بنية من النهار تيسيرا. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أهله فقال هل عندكم شيء من طعام؟ قالوا لا. قال إذا فأنا صائم، أو فأنا صائم إذن. فظاهر الحديث أنه استأنف الصيام في تلك اللحظة. يقول المؤلف قبل الزوال وبعده، ومن العلماء من يقول بل لا يصح إلا قبل الزوال، لأنه بعد الزوال يكون قد ذهب يعني نصف النهار أو أكثر. والأظهر أنه لا موجب لهذا التقييد، هذا التقييد يعني ليس له دليل بل له تعليل، والتعليل يحتاج إلى دليل، فيصح بنية من النهار. لكن يشترط لنية صيام التطوع من النهار ألا يكون أكل شيئا مفطرا، ألا يكون قد تعاطى مفطرا، فإن كان قد أفطر يعني أكل في الصباح فليس له أن يقول والله لعلي أصوم بقية هذا اليوم. فيلاحظ أنه لم يصح صيامه إلا أن يكون قد أمسك طول يعني من أول النهار، لكن الأول هو صائم لا بنية، هو ممسك يعني ما أكل ولا شيء، فالإمساك بلا نية هو إمساك لكن لا يصح عبادته، لا يصح عبادته. فإذا نوى في أثناء النهار صار إمساكه بعد النية عبادة، صار عبادة، وقبله ليس بعبادة، فلا يؤجر على ما مضى منه، إنما يثاب من وقت النية. فمن صام، فمن نوى الصيام الساعة 11 قبل الظهر ظفر بنصف يوم. ولهذا نقول إن أيام التطوع الفاضلة التي يعني يرغب في صيامها كالاثنين يصح صيامه بنية من النهار، لكن لا يكون كاملا. هل يكون قد صام يوم الاثنين؟ هل يقول لنفسه انه صام الاثنين؟ صام بعض اليوم. ويرد هذا في صيام البيض وفي صيام الست. يسأل بعض كثير من الناس يسألون عن حكم صيام الست أو بعض أيام الست بنية من النهار. نقول يصح صيامه بنية من النهار، لكن لا يكون صيامه ناقصا، لا يكون قد صام الست، صام يومين من أول النهار مفروض، ويومين صامها بنية من النهار، هذا ما صام أربعة أيام، فلا يعتد له إلا من وقت النية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فليس له إلا ما نوى، وهو لم ينم صيام إلا في منتصف النهار أو بعد ما مضى بعض النهار. فنقول صيامك القدر الذي صمته صحيح، لكن ما يعتد به في صيام الاثنين فتكون صائم الاثنين، يكون صيامك الاثنين ناقص، صيام البيض ناقص، صيامك الست ناقص. فالأيام المعينة المرغب في صيامها لا تكون كاملة إلا بنية من الليل، لا يكون صيامها كاملا إلا بنية من الليل. نعم بعد. ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده ولو نوى، إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه. يقول النوى ليلة الشك ولم يأتي خبر، ونام قبل أن يأتي خبر، فنوى نية معلقة، إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، يقول لم يجزئه. وإن قال إن كان غدا، نعم، ولو نوى إن كان غدا، ولو نوى يعني نوى أضمر في قلبه أنه إن كان غدا من رمضان فأنا صائم فرضا، يقول لم يجزه، لأن قوله إن كان غدا من رمضان فهو فرضي فيه تردد، هذا وجهه متردد، لم يعزم وذكر الشيخ محمد عندكم أنه فيه القول الآخر أنه يجزئه، أن هذا اختيار شيخ الإسلام، ولأنه ناول للصيام، هو عازم على أن يصوم، يعني ما هو متردد في نية الصيام، ليس مترددا في نية الصيام، بل هو عازم على الصيام، لكن يقول إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، يعني وإن لم يكن فسيصوم تطوعا، يكون له تطوعا. ولا سيما أنهم قالوا فيما سبق لا نية الفرضية، فهو عازم على الصيام. فليس تردده في أصل الصيام، هل يصوم أو لا يصوم، إن كان غدا من رمضان صمت، لا، هو عازم على الصيام، مبيت لنية الصيام من الليل، لكنه يقول إن كان غدا صار تبين أنه من رمضان فهو فرضي. نعم بعد. ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه، ومن نوى الإفطار يقول أفضل. ولو نوى، نعم، ومن نوى الإفطار نعم، ولو نوى إن كان، ولو لاحظ ولو، هذا الاصطلاح نلاحظه، ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزي، معناه أنه يشير إلى قول آخر أنه يجزئه، وأنه قول قوي. فلو يعني مصطلح الحنابلة في مؤلفاتهم إذا قالوا لو كان كذا إشارة إلى الخلاف القوي. نعم. ومن نوى الإفطار أفطر. ومن نوى الإفطار أفطر. من نوى أنه يفطر، نوى أنه مفطر الآن بدون أكل ولا شرب، أليس الصيام نية؟ الصيام ما هو فعل ظاهر، هو كف للنفس، لكنه يثبت بالنية. الكف عن المعاصي لا يكون عملا يثاب عليه العبد إلا إنسان ما اشتهى الطعام طول اليوم، ما اشتهى، هل يكون صائما شرعا؟ لأن امتناعه من الأكل لم يكن بقصد. فالصيام يعني عمل بنية، وشرطه النية ودوام النية، يجب أن العزم عليه من الليل، تبية النية من الليل، ويجب أن تستمر هذه النية، استصحبها دائما طول يومه. فلو أنه نوى الإفطار يعني اعتبر أنه مفطر، والله فكر يعني لا من اليوم أنا الآن لست بصائم، خلاص أفطر حتى ولو لم يأكل ولو يشرب، لأنه اعتبر نفسه مفطرا بالنية. ومن نوى الإفطار أفطر، لكن واحد فكر أنه يفطر وما نوى أنه مفطر، ما نوى لكن فكر أن يفطر، فالعبارة تقتضي أنه إذا نوى الإفطار أيضا فكر أن يفطر، لكن ما اعتبر نفسه مفطرا. ولا هذا يمكن أن نفصل فيه، إن عزم الإفطار بعزم، ويمكن أنه راح يبحث عن ما يأكل وما يشرب ولا حصى، راح يبحث عن طعام ولا حصى. هذا أفطر، أفطر لأنه عزم على الأكل والشرب لكنه لم يدرك. ومن نوى الفعل وفعل ما يقدر عليه فحكمه حكم الفاعل، حكمه حكم الآكل الشارب. هو راح يريد أن يأكل ويشرب لكنه لم يجد. لكن الآخر نوى أن يأكل وراح يبحث لكنه يمكن وجد لكنه كف، نوى أن يأكل ولكنه رجع عن نيته، رجع نيته. فأرجو أن هذا لا يفسد صومه، ونيته ترك، يعني النية غير جازمة. لو كان جازم لا أكل وشرب لأنه وجد، لكن نيته نعم، من لم يجد بطل صومه. الله يهديك، هي وش فيه؟ لا ما يرد، وش معنى؟ أولا هذا في صوم التطوع. الشيء الثاني، هل عندكم من شيء؟ هذا في يعني مرتين، مرة قالوا نعم فقربوه له فقال لقد أصبحت صائما فأكل، أليس كذلك؟ قربونا. المرة الثانية قالوا لا، قال فإذا فأنا إذا صائم، يعني حمل على أنه استأنف الصيام. وهذا هو الذي استدل به على صحة صوم النفل بنية من النهار. نعم، يعني ما كان صائم ونواح صلى عليك، ها ما كان صائم قبل ذلك، هذا ظاهر الصيام، وما يعني بدأ الصيام نية الصيام إيه؟ إلا لما قال ما في شيء. طيب أحسن الله إليك، طيب لو أنه لم يجد شيئا ثم نوى نية جديدة أنه يصوم، وش ما يقاس على أصبر أصبر أصبر، ما وجد شيء راح يدور شيء يأكله ما نقاش. هذا منهم متطوع ولا إيه؟ فريضة؟ أقل ما كان، لا قل لي صوم تطوع. صوم تطوع؟ إيه نعم. خلاص يا صاحبي، أصل أنها أصل هذا لو ما نوى صيام أصلا أنت يعني ما نوى الصيام، نوى الفطر الآن، هو نوى الفطر، نوى الفطر وبحث عن أكل ما وجد، ما وجد لكن ما أكل، ما أكل هذا فطر جازمة إيه ولا وجد إيه ما يفسد صومه، يفسد صوم التطوع. إيه نعم، ها تطوع مثلا إيه يفسد، لكنه سهل يستعنف، يستعنف وتصح نيته، وتصح نيته. نعم. نعم. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. خليك عند هذا الباب وقرأ لنا بعض الجمل. قول الشيخ لا نية الفريضة، لا نية الفرضية. نعم. تعليق الشيخ. نعم. قوله لا نية الفرضية أي لا تجب نية الفريضة، يعني لا يجب أن ينوي أنه يصوم فرضا، لأن التعيين يغني عن ذلك. فإذا نوى صيام رمضان فمعلوم أن صيام رمضان فرض، وإذا نوى الصيام كفارة قتل أو يمين فمعلوم أنه فرض، كما قلنا في الصلاة إذا نوى أن يصلي الظهر لا يحتاج أن ينوي أنها فريضة، لأنه معروف أن الظهر فريضة، لأن الفرضية لازمة لصلاة الظهر. نعم نعم، لأنه معروف أن الظهر فريضة، وعلى هذا فنية الفريضة ليست بشرط. ولكن هل الأفضل أن ينوي القيام بالفريضة أو لا؟ الجواب: الأفضل أن ينوي القيام بالفريضة، أي أن ينوي صوم رمضان على أنه قائم بفريضة، لأن الفرض أحب إلى الله من النفل. قال في الروض: من قال أنا صائم غدا إن شاء الله مترددا فسدت نيته. هذه مسألة إضافية. مسألة إضافية. والله يا أخي مسألة كونه قول الشيخ إن كونه ينوي الفرضية إن هذا أفضل، عندي فيها إنه ليس ما هو بضائل عندي ما دامت الفرضية صفة لازمة لصلاة الظهر. هل يقال قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه؟ يعني هل يزول عنه هذا الحكم إذا نوى صلاة الظهر ولم يستحضر الفرضية؟ هل يكون أجره دون أجر من استحضر الفرضية؟ هذا فيه نظر. الذي يظهر أنه لا فرق، هذا خطر ببال الفرضية وهذا يصلي الظهر والفرضية، وهذا يخرج من عموم قوله سبحانه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالذي أتى وصلى ونوى صلاة الظهر قد تقرب إلى الله بما فرض بفرضه بما فرض عليه، لكن يعني يمكن يقال استحضاره للوجوب أنه يعني استشعار الوجوب، ولا هو الفرض مؤديه. نعم. كل قال في الروض: من قال أنا صائم غدا إن شاء الله مترددا فسدت نيته لا متبركا. لا متبركا، من قال أنا صائم غدا إن شاء الله، إن كان متردد إن شاء الله بيصوم، إن شاء الله أبيصوم. هذا في أسلوبنا الجاري إنه تردد إن شاء الله بيصوم، فلا يكون قوله هذا تبييت للنية، فلا تصح له نية في الصيام. أما إذا قاله متبركا بذكر الله وتعليقا للأمر على مشيئة الله، لأنه لا يدري ما يتم له من حاله، يقول إن شاء الله. ولهذا فيه في أسلوب الجاري: باكر تبي تصوم؟ إن شاء الله إن شاء الله. هل فيها تردد؟ لا، هل فيها عزم؟ إن شاء الله. وتحس من نبرة الكلام أنه ليس تعليقا بل هو تحقيق. فإن قاله مترددا لم تصح نيته، وإن قاله تبركا واحتياطا لتحقق صيامه وما نوى صحت نيته. نعم. كم؟ أي إذا قال أنا صائم غدا إن شاء الله، ننظر هل مراده الاستعانة بالتعليق بالمشيئة لتحقيق مراده؟ إن قال نعم فصيامه صحيح، لأن هذا ليس تعليقا ولكنه استعانة بالتعليق بالمشيئة لتحقيق مراده، لأن التعليق بالمشيئة سبب لتحقيق المراد. ويدل لهذا حديث نبي الله سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام حين قال: والله لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فقيل له: قل إن شاء الله، فلم يقل، فطاف على 90 امرأة يجامعهن ولم تلد منهن إلا واحدة شق إنسان. أحسن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته. وإن قال ذلك مترددا، يعني كان دركا لحاجته. دركا لحاجته. نعم. وإن قال ذلك، نعم، وإن قال ذلك مترددا، يعني لا يدري هل يصوم أو لا يصوم، فإنه لا يصح، لأن النية لابد فيها من الجزم، فلو بات على هذه النية بأن قال أنا صائم غدا إن شاء الله مترددا فإن صومه لا يصح إن كان فرضا إلا أن يستيقظ قبل الفجر وينويه. وقال في الروض ويكفي في النية الأكل والشرب بنية الصوم، أي لو قام في آخر الليل وأكل على أنه سحور لكفى. حتى قال شيخ الإسلام إن عشاء الصائم الذي يصوم غدا يختلف عن عشاء من لا يصوم غدا، فالذي لا يصوم عشاؤه أكثر لأن الصائم سوف يجعل فراغا للسحور. هل يمكن أن يكون يقوم يتسحر وبلا نية؟ هو النية ملازمة، النية لازمة له، يأكل ويشرب ما نحتاج لها. إذا قام وأكل وشرب فلا يمكن، لا يمكن أن تنفك عنه النية. يقوم آخر الليل يأكل ويشرب بلا نية لا يكون، على أنه سحور. يأكل يتسحر ونقول أنه أكله وشربه يكفيه عن النية، لا، النية لازمة له. فلو فرضنا على سبيل الفرض إن واحد يعني انتبه وهو جاي ما أكل في الليل وعنده طعام وأكل وشرب في هذا الوقت، أكل من أجل الجوع، فهل هذا يجزيه نية؟ ولا خطر بباله الصيام، أكله لسد الجوعة، هو جائع كان في آخر الليل وأكل وشرب، يصير هذا سحور وما نعرف. هل أكله وشربه في هذا الوقت يجزيه؟ لكن من أكل وشرب يقصد السحور فالنية حاصلة له ولا بد. كلمة سحور أنه أكل، تأكل لماذا؟ يقول أكل سحور أتسحر. إذن كلمة أتسحر أعلي فيها نية الصيام ضرورة ولا بد. نعم. قوله ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال أو بعده، أي يصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال أو بعده، وهذا مقابل قوله يجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب. فصيام النفل يصح بنية أثناء النهار، ولكن بشرط ألا يأتي مفطرا من بعد طلوع الفجر، فإن أتى بمفطر فإنه لا يصح. مثال أتى بمفطر من أكل أو شرب أو جماع وكذلك يعني من كان على حال يتعذر فيه الصيام الذي يظهر، يعني المرأة إذا طهرت في أثناء النهار لا يصح صيامها بقية النهار تطوعا، لأنها في أول النهار ليست ممن يصح صيامه، فلا يصح لها أن تنوي الصيام بعدما تطهر في أثناء اليوم، فهي بمثابة الآكل والشارب، وإن لم تأكل ولم تشرب، لأن أصلا الصيام لا يتصور منها. قل كلام الشيخ. نعم. مثال ذلك رجل أصبح وفي أثناء النهار صام، وهو لم يأكل ولم يشرب ولم يجامع ولم يفعل ما يفطر بعد الفجر، فصومه صحيح مع أنه لم ينوي من قبل الفجر. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم على أهله فقال هل عندكم من شيء؟ قالوا لا، قال فإني إذن صائم. وقوله إذن في الحديث ظرف للزمان الحاضر، فأنشأ النية من النهار، فدل ذلك على جواز إنشاء النية في النفل في أثناء النهار. فإذا قال قائل قد ننازع في دلالة هذا الحديث ونقول معنى إني إذن صائم أي ممسك عن الطعام، من الذي يقول أن إن المراد بالصوم هنا الصوم الشرعي؟ قلنا عندنا قاعدة شرعية أصولية، وهي أن الكلام المطلق يحمل على الحقيقة في عرف المتكلم به، والحقيقة الشرعية في الصوم هي التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فلا يمكن أن نحمل لفظا جاء في لسان الشارع على معناه اللغوي وله حقيقة شرعية. نعم، لو فرض أنه ليس هناك حقيقة شرعية حملناه على الحقيقة اللغوية، أما مع وجود الحقيقة الشرعية فيجب أن يحمل عليها. ولهذا مثل الوضوء في بعض الأحاديث، يعني إذا ورد الأصل أن الوضوء هو الوضوء الشرعي لا مطلق، يعني غسل اليدين مثلا. الوضوء الشرعي هو المشتمل على فروض الوضوء المعروف. تجاوز الجملة اللي بعدها. اللي بعدها. نعم، ولكن هل يثاب ثواب يوم كامل أو يثاب مع النية؟ في هذا قولان للعلماء. القول الأول أنه يثاب من أول النهار، لأن الصوم الشرعي لابد أن يكون من أول النهار. القول الثاني أنه لا يثاب إلا من وقت النية فقط، فإذا نوى عند الزوال فأجره أجر نصف يوم. وهذا القول هو الراجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الرجل لم ينوي إلا أثناء النهار فيحسب له الأجر من حين نيته. والله تعالى لا يسوي بين المختلفات، فلا يسوى من لم ينوي الصيام إلا من عند الزوال بمن نوى من الليل وانسحبت نيته على جميع النهار، لا يستوي. هذا في عبادة من أول النهار، وهذا لم يكن في عبادة إلا في وسط النهار. بعد وقوله قبل الزوال وبعده، إذا قال قائل لا حاجة لقوله قبل الزوال وبعده لأنه قال ويصح النفل بنية من النهار، فلا حاجة إلى قوله قبل الزوال وبعده. قلنا نعم هذا صحيح، لكن احتاج المؤلف إلى هذا لأن في المسألة قولا آخر، وهو أنه لا يصح نية النفل بعد الزوال، وتعليلهم أنه مضى أكثر اليوم مفطرا بدون نية، والحكم في الأشياء للأغلب والأكثر، فما دام أكثر النهار مر عليه بدون نية فإذا نوى بعد الزوال لم يكن صوما، ولهذا احتاج المؤلف أن يقول قبل الزوال وبعده. طيب بعد. قوله ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه. بعد كل واحد يعني القاعدة، يعني التقييد قبل الزوال أو بعده أو قبل العصر أو بعده، الحمد لله فضل الله واسع يا أخي. أقول فضل الله واسع. ما يقال أنه لم يأتي بالشريعة إلا صيام يوم، ها؟ يعني ما يقال أنه ما أتى إلا صيام يوم، من صام يوما في سبيل الله، يعني كل النصوص التي أتت. يا أخي طيب، والحديث الذي فيها أن الرسول نوى الضحى، ها جاء أكثر اليوم تغيب. يا رأي، هذا رأي ولا دليل؟ حنا نقول لا والله، أنت في نفسك تصرف، هذا تصرف كيف، لكن تقول يأتي واحد يقول أنا ما نويت الصيام إلا بعد الظهر، تقول لا ما خلاص صيام غير صحيح ولا وليس لك أجر على هذا الإنسان. يعني أمر واسع، وسعوا، والتطوع قاعدة الشريعة التوسعة فيه. نعم. سؤال في كلمة فقط ها؟ ويلزم الأغمى عليه القضاء فقط. طيب شرحها الشيخ، وأنا ذكرت شرحه، أنا ما جبته من عندي. الشرح اللي معي قال وليس عليه كفارة. ها؟ الشرح اللي معي. وش شاء الشرح؟ صالح من؟ فوزان. آه. وليس عليه كفارة لأنه لم يتعمد إبطال صيامه. ها. هذا يرجع إلى شروح أخرى. شو يقول الروض ما له شرح؟ هم الأصل الفقهاء. الروض إيش قال على فقط؟ فقط. فلم يزل به. نعم، ويلزم المغمي عليه القضاء، أي قضاء الصوم الواجب زمن الإغماء، لأن مدته هذا الروض. نعم. لأن مدته لا تطول غالبا، فلم يزل به التكليف فقط بخلاف المجنون، فلا قضاء عليه لزوال. كيف شرحت صاحب الروض؟ جعله فقط احتراز من المجنون، لاحظ يا محمد. نعم بس ابن تيمين كما قال قال يوهم أن المراد بلا إطعام. إيه عجيب هذا. لا ما هو العجيب؟ الإطعام في الآن. إيه يعني إنه يمكن يصير نوع من إنه أمسك وبعده، لكن أو يقول تحتمل، لكن الشيخ ابن عثيمين شرح على موجب يعني الشراح الذين هم أعلم بمقاصد الفقهاء مثاله، يعني شرح الشيخ محمد مطابق لقول صاحب الروم. وهو أوجه أحسن من قوله كان أظهر، لأن الإطعام ما له مناسبة. لا كفارة عليه، يعني هو لو تعمد الفطر أصلاً يأثم لنا، ما عليه كفارة. لكن بدون كفارة. يعني المقصود هم أعلم، صاحب الدار أعلم بما فيها. نعم. صلى الله عليه وسلم أن الشيخ أو متن قال ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه لا إن نام جميع النهار ويلزم المغمى عليه القضاء. شيء إذا طعام الآن يسابق في الحائل في الحامل والمرضى إذا طعمتها، يعني الحامل والمرضى لها شأن آخر. إذا طعام الآن هذا ما أفطر أصلا، هذا ما أفطر، هذا أفطرت لمرض اللي خوفا على نفسه أو خوفا على الولد، ما فيه مناسبة. أنت تريد تجعل المغمى عليه يعني تقارنه بالحامل؟ لا أنا أريد أفهم الإطعام الآن. ما له مكان الإطعام؟ ما له مكان، إرادة. وين إرادة من؟ الشيخ ابن تيمين قال يوهم أن المراد بالإطعام. هي يعني يوهم، أليس الشيخ صالح بن فوزان مشى على هذا؟ أنه احتراز من الإطعام؟ الكفارة. هو الكفارة، وش الكفارة؟ اتركنا من الحامل، لكن هنا هل هو احتراز من الإطعام؟ يقول فعليه القضاء فقط. صحيح العبارة تحتمل هذا المعنى، لكن شرح الشارحون الذين هم أعلم بمراد المؤلف صاحب الروض بيّن أنه احتراز من المجنون. اقرأ عبارة الروض. ويلزم المغمي عليه القضاء، المغمى عليه، المغمى عليه القضاء، أي قضاء الصوم الواجب زمن الإغماء، لأن مدته لا تطول غالبا، فلم يزل به التكليف فقط، فلم يزل، نعم فلم يزل به التكليف فقط بخلاف المجنون. هذا تفسير بخلاف المجنون، هذه تفسير لقوله فقط بخلاف المجنون. ها؟ العبارة صحيحة على هذا بخلاف المجنون. الشيخ محمد يقترح ان المفروض ان العبارة تقدمت فقط ما دام هذا هو المراد، ما دام هذا المراد فكان المناسب ويلزم المغمى عليه فقط المغمى عليه فقط. إيه سهل إذا علم المقصود بعد من البعض. شيخ أحسن الله إليك. ما ننسوه. شيخ أحسن الله إليك. هي موجودة في بين قوسين، يعني معنى أنها من المتن. أجل ما هي من المتن؟ لكن شرح الروض. شرح الروض بأنها بخلاف المجموع. طيب يا شيخ، النية من النهار للتطوع. لا فرق بين التطوع المطلق وبين صيام الاثنين وعاشوراء وعرفة. ذكرت أنا الفرق. ذكرت الفرق، ذكرت انه اللي بيصوم يوم الاثنين ومن عادة صيام الاثنين ما يتحقق له مراده، وان كنا نقول صيامه صحيح، لكن انا كررت هذا المعنى، قلت من صام بنية يعني في اثناء النهار يوم الاثنين، هل صام يوم الاثنين؟ هل صام الاثنين؟ صام بعضه، يصح صيام بعضه؟ يصح صيام بعضه؟ نعم يصح صيام مطلق ما يصح أنا اثنين ما صح على صيام اثنين كاملة صح بعضه بعضه وكذلك أيام البيض والست وغيرها ويوم عاشورة ويوم عرفة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يقرا شرح ومن نوى الافطار في الروض ومن نوى الافطار نعم ومن نوى الافطار افطر ايه ايه نعم نعم ومن نوى الافطار افطر اي صار كمن لم ينوي لقطعه النيه وليس لقطعه النيه وليس كمن اكل او شرب وليس كمن اكل او شرب نعم فيصح أن ينويه نفلا بغير رمضان وأسف الملاحظة وليس كمن أكل أو شرب يعني واحد متطوع ونوى الإفطار فسد صومه إن كان فرض فسد لكن إن كان متطوعا صح أن يتراجع يستأنف لكن لو أكل أو شرب خلاص ما يمكن لا يمكنه أن يستأنف نية الصيام للشرط المتقدم هذا كلام في الروض نعم ها؟ نعم صحيح وانتهى كلامه عليه لا باقي ها؟ نعم باقي إيه؟ فيصح أن ينويه نفلا بغير رمضان ومن قطع نية نذر أو كفارة ومن قطع نية نذر أو كفارة ثم نواه نفلا أو قلب نيتهما إلى نفل صح كما لو انتقل من فرض صلاة إلى نفلها إيه لكن صح تطوع صح القدر الذي يتطوع به لكن ما يصح كفارة يعني إنسان يعني صائم كفر عن كفارة ثم قطع النية هل يصح أن يستأنفه تطوعا؟ نقول نعم يصح يستأنفه تطوعا ولكن الواجب والفرض الذي في ذمته لا بد من الاتيان به محمد فيه تفضل لو أنه مثلا نام له يومين نام أو ثلاثة هذا موجب الكلام حكم واحد سواء يوم أو أكثر أو أكثر أحسن الله إليكم في بعض الأسئلة نعم يقول السائل الصائم قضاء هل يشمله قول الرسول صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمير نفسه فيكون له الفطر والقضاء أعد أحسن الله إليكم يقول السائل الصائم قضاء قضاء نعم أي قضاء رمضان مثلا هل يشمله قول الرسول صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمير نفسه فيكون له الفطر والقضاء في يوم آخر لا نص العلماء على أن من شرع في الواجب ليس له أن يقطعه فالذي يصوم قضاء لا يجوز له أن يفطر تعمد الفطر من غير عذر، كمن شرع في فريضة صلاة فرض لا يجوز له أن يحولها تطوعا من غير عذر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قوله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله إلى آخره، ما المقصود بقوله في سبيل الله؟ بعضهم في احتمال أنه في سبيل الله يعني بنية خالصة، بنية خالصة، ويحتمل أنه صام في سبيل الله يعني مجاهدا في سبيل الله في الوقت الذي لا يعني لا يضعفه عن الجهاد، افرض أنه مجاهد في سبيل الله وفي أيام ليس فيها عمل ولا فيها قتال ولا فيها حرب، احتمل يعني هذا. فاللفظ محتمل أن يكون صامه في سبيل الله يعني تعبير عن كمال الإخلاص، أو يحتمل أنه مجاهدا في سبيل الله يعني في الأوقات التي لا يؤثر صيامه على القيام بمهام الجهاد. وإلا فالمجاهد يعني لا ينبغي له الصيام في الأوقات التي إذا كان الصيام يضعفه أو يضعف قيامه بمهام الجهاد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو قيل للحالف قل إن شاء الله فقال إن شاء الله، فهل يحنث إن لم يفعل ما حلف عليه؟ لا يحنث. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصح صوم القضاء إن لم ينوي من الليل؟ إيش؟ هل يصح صوم القضاء إيه؟ إن لم ينوي من الليل؟ لا، لا يصح، لا بد أن ينوي من الليل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كنت صائما نفلا فأخبرت أن الغداء سيكون جاهزا أن الغداء إيه؟ سيكون جاهزا بعد ساعة ونصف إيه؟ فقلت أحضر الطعام أنا مفطر، فتأخر الطعام نعم وذهب جوعي فأكملت الصيام، فهل صيامي صحيح؟ صحيح، لكن قد يقال أنه فاتك جزء منه، يعني حين نويت الفطرة ثم استدركت ورجعت. نعم. استدرك تأخر على الغداء يا شيخ. ها؟ أقول استدرك تأخر على الغداء. فوت الغداء. إن شاء الله الأجر الذي يرجى له خير مردة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين من عزم على الفطر في صيام الفرض ولم يجد شيئا فسد صومه، وبين من عزم وبحث ووجد ثم كف فقلتم لا يفسد صومه؟ لا إله إلا الفرق ظاهر، لأن هذا لم ينتقض عزمه، لكنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في ذاك إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فذاك الذي ما وجد لم ينحل عزمه لكنه عجز، وأما الآخر فقد يعني انتقض عزمه وترك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قوله صلى الله عليه وسلم: هل عندكم من شيء؟ قالوا: لا. قال: فإني إذن صائم. وجه بعضهم الحديث إلى أنني سأكمل صيامي، أي أنه كان صائما من الفجر فأكمل الصيام. هذا اختلاف أهل العلم كثير، لكن هذا هو القول المعروف المشهور، هو عمدة أهل العلم، هذا الحديث هو عمدة أهل العلم في صحة نية الصوم، صوم التطوع من النهار. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يكتب الأجر، هل يكتب أجر من نوى في النهار صياما نافلة صياما تاما، أم يبدأ الأجر من عند النية؟ هذا حصل ذكره والكلام عليه والوقوف معه، وقفنا يعني المقصود أنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ليس له من أجر الصيام إلا من وقت النية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا صمت نافلة وأردت الأكل قبل غروب الشمس، إيش؟ إذا صمت نافلة وأردت الأكل قبل غروب الشمس وأردت الأكل قبل غروب الشمس، فهل علي شيء؟ ما أدري وش معنى أردت الأكل قبل غروب الشمس، يعني أكل يقول أردت الأكل نوى الأكل، نوى الأكل ولم يأكل. لا إله إلا الله. نوى الأكل، نوى الأكل قبل غروب الشمس. يعني نوى الأكل ثم استأنف رجع، إن نوى الأكل واستأنف يرجع له إن شاء الله أن يكون ما أن يكتب له ما نوى من الصيام. نرجع، أمر النافلة واسع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما دليل قول من قال أن النية نية صوم رمضان تكفي من أول الشهر، وما ردهم على الحديث الذي أورده الأصحاب؟ ما ردهم إلا أن المسلم من أول رمضان ونيته موجودة، ما فيه نيته يعني مستصحبة استصحاب النية، يعني الفرق أن أحد يعني إما أن تكون النية موجودة بالفعل أو موجودة كما يقال بالقوة. فالذي مثلا في الصورة في المثال الذي ذكرناه أنه نام قبل العصر ولم يستيقظ إلى الفجر، النية موجودة بالقوة، بس ما منعها إلا النوم أنه نائم، فهي موجودة بالقوة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز العمل في شركة رأس مالها مختلط مال شخصي وعشرين بالمئة منه قرض ربوي، وهل من توجيه؟ دع ما يهربك إلى ما لا يهربك، اطلب الكسب الصافي النظيف. نعم. وطبعا يذكر يقول: الشركة تبيع مواد بناء، صاحبها مسلم، العذر من القرض أن لا يستفيد البنك من الودائع المالية. السؤال هذا يحتاج إلى يعني المباشرة في السؤال. المقصود الإنسان عندنا أصول، وعندنا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من يصلي في طريق المارة بحيث يحجب الناس من المرور، هل يجوز المرور بين يديه، وهل له حرمة السترة؟ لا، الذي يصلي في طريق الناس إن كان هو طريق لهم فهم أحق به، وهو الذي عرض نفسه، هو الذي غلط على نفسه، فيجوز لهم المرور لأن الحق لهم، ولا حق له أن يصلي هو الذي يعني فرط في حقه. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: متى يقال دعاء دخول المسجد، عند دخول ساحته أم المسجد المسقوف؟ هاي متى؟ متى يقال دعاء دخول المسجد؟ عند دخول المسجد. يقول: عند دخول الساحة أم المسجد المسقوف؟ لا لا لا، عند دخول الساحة من أول باب الباب، لأن الساحة التي تسميها ساحة من المسجد، من المسجد، إلا الساحات في الحرم هناك في مكة الساحات ليست من المسجد. أما اللي يسمونه الناس السرحة، واللي يسمونه بعضهم حوش، حوش المسجد هو مسجد. اختم خلاص. أنت يرى بياض قبضه يا شيخ، فهل هذا يكون كذلك في خطبه الجمعه اذا رفع الخطيب تكون صفه نفسها اللي في صف الصلاه يرفع يديه؟ والله ما يعني ما اعرف كل شيء، لو فعله اقول لو فعله ما هو استسقاء.